الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده في نفسه وماله وجاهه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، خلقكم الله تعالى من عدم، وأمدكم بنعمه وأزال عنكم النقم، فما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. عباد الله، اعرفوا نعمة الله عليكم حيث أوجدكم وأعدكم وأمدكم بنعمه، وقوموا بما أوجب الله عليكم من حقوقه التي خلقكم من أجلها، ومن حقوق عباد الله عز وجل. وإن أعظم حقوق العباد بعد حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقوق الوالدين، فإن الله تعالى جعل مرتبة حقوق الوالدين بعد مرتبة حقوق الله وحقوق رسوله، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعبادة الله عز وجل لا تتم إلا بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يتضمن حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأوصى الله تبارك وتعالى وصية خاصة بالوالدين فقال: ووصينا الإنسان بوالديه. وبين جل وعلا بين الحكمة من هذه الوصية العظيمة، فقال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أي حملته ضعفا على ضعف، فمن حين أن ينشأ الحمل بها وهي تجد الضعف إلى أن ينتهي الحمل، ثم بعد ذلك يأتي دور الحضانة. أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل جعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أبايعك على الهجرة، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي حديث إسناده جيد أن رجلا قال: يا رسول الله، أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال هل بقي من والديك أحد؟ قال: نعم، أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. ولقد أوصى الله تبارك وتعالى بصحبة الوالدين ولقد أوصى الله تبارك وتعالى بصحبة الوالدين بالمعروف ولو كانا كافرين، ولو كانا كافرين وبذل الجهد في ابنهما المسلم أن يكفر بالله، لكن لا يطيعهما في الكفر. فقال الله تعالى: وإن جاهداك، أي الوالدان، أي بذل الجهد على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد طلقها في الجاهلية، فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية. قالت أسماء: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أي راغبة في أن أصلها بشيء، أفأصلها يا رسول الله؟ قال: نعم، صلي أمك. أيها المسلمون، إن بر الوالدين يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللين واللطف مستصحبا بذلك أكمل الألفاظ وأطيبها مما يدل على اللين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فأن تقوم بخدمتهما ببدنك ما استطعت، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كقضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وغير ذلك مما يحتاجان إليه. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه بنفس طيبة وصدر منشرح غير متبع ذلك بمنة ولا أذى. وإن بر الوالدين كما يكون في الحياة فإنه يكون بعد الممات. فقد أتى رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، أي وصيتهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. أيها الإخوة، وقفة عند هذا الحديث: هل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن تصلي لهما؟ هل قال: وأن تتصدق عنهما؟ هل قال: وأن تعتمر لهما؟ هل قال: وأن تحج لهما؟ لا. إذن فالدعاء والأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة لهما، وأفضل من الصدقة عنهما، وأفضل من الاعتمار عنهما، وأفضل من الحج عنهما. وقد شغف كثير من الناس اليوم بفعل الطاعات عن الأموات دون الدعاء لهما، وهذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل: أو ولد صالح يعمل له، مع أن سياق الحديث في العمل فدل هذا على أن الدعاء أفضل من التثاوب بالأعمال الصالحة للوالدين أو غيرهما من الأقارب. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكبا على حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، فمر به أعرابي فقال له: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا وأعطاه عمامته عمامة كانت عليه وقال اشدد بها رأسك. فقالوا لابن عمر رضي الله عنهما غفر الله لك، أعطيته حمارا كنت تروح عليه وعمامة تشد بها رأسك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أيها المسلمون، هذا بيان منزلة البر وعظيم مرتبته. أما آثاره فهو الثواب الجزيل في الآخرة والجزاء بمثله في الدنيا، فإن من بر والديه بر به أولاده. ومن آثار بر الوالدين تفريج الكربات، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فسدته عليهم، فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم أن يفرج عنهم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما يعني اللبن فوجدتهما نائمين، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج بعض الصخرة وتوسل صاحباه بصالح من أعمالهما فانفرجت وخرجوا يمشون. ومن آثار بر الوالدين أن فيه طول العمر وحسن الخاتمة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. إسناده جيد، وبر الوالدين أعلى صلة الرحم لأنهما أقرب الناس إليك رحما. أيها الإخوة المسلمون إنه لا يليق بعاقل فضلا عن مؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به، ويجعل معاملته لأصحابه وزوجته ألين وأرفق من معاملته لوالديه. أما يتقي الله؟ أما يخشى الله عز وجل؟ اللهم وفقنا لبر الوالدين أحياء وأمواتا، اللهم اجزهما عنا خيرا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة، فإنني أنبه في هذه الخطبة على أمرين. أما الأمر الأول فما سمعتموه في الخطبة الأولى من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن بر الوالدين بعد الموت يكون في أشياء عينها، وليس منها أن يعمل الإنسان لهما صوما أو صدقة أو حجا أو عمرة. وأخشى أن يفهم بعض الناس خطأ في هذا فيظن أننا نمنع من أن يعمل الإنسان لأمواته عملا صالحا، ونحن لا نمنع ذلك، ولكننا نقول إن الدعاء أفضل. وفرق بين أن يقال إن هذا حرام وبين أن يقال إن غيره أفضل منه. فأنا أقول إن الدعاء للوالدين وما ذكر في الحديث الذي سمعتموه أفضل من التعبد من إقامة العمل الصالح لهما. على أن كثيرا من العلماء رحمهم الله يقولون إن الميت لا ينتفع بشيء من أعمال الحي إلا ما وردت به السنة فقط، لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما الأمر الثاني فعجب من بعض الناس الذين تبلدت أفكارهم وبعدت عن حسن الأخلاق أعمالهم. ذلك أن بعض الناس يوقف السيارات في درب المشاة. لقد رأيت في مجيئي هذا رجلا أوقف سيارته أقحمها الرصيف عرضا حتى إن المشاة لا يجدون ما يمشون عليه إلا بوسط الخط الذي للسيارات فقط، أي أنه أوقف السيارة عرضا على الرصيف. إذن أين درب الماشية؟ يعني أنه يلجئ الناس إلى أن يمشوا على الخط الذي هو مسير السيارات. وهذا والله من البلادة الواضحة وعدم المبالاة بإخوانه. أتدرون لماذا؟ لأنه هو ظل الشجرة فقط، فأراد أن يظلل سيارته وإن كان ذلك على حساب الآخرين الذين هم أحق بهذا الرصيف منه. عجبا للمسلم أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيرضى هذا أن يلجئه غيره إلى أن ينزل في خط السيارات ويدع الرصيف الذي إنما كان للمشاة؟ إنه لا يرضى بذلك، فكيف يرضاه لنفسه؟ أما يخشى هذا أن يكون مضادا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهذا الذي أوقف سيارته على الرصيف وحرم المشاة منه وضع ما يؤذي المسلمين في طريقهم؟ وإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة فماذا يكون وضع الأذى؟ إنني رأيت رقم السيارة ورمزها بالحروف، ولكنني لا أحب أن أذكرها هنا، ولعل صاحبها حين وصفتها الآن بأنها على الرصيف عرضا لعله يعرف ذلك، وكذلك لعل غيره يعرف ذلك. أيها الإخوة، لتكن قلوبنا مربوطة بتعليم الإسلام ومحاسن الأخلاق، أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. أيها الإخوة، إننا نسمع أن بلاد الكفار وهم كافرون بالله لا يرجون ثواب الله بما يفعلونه من إحسان للخلق يتجنبون مثل هذه الأمور، فكيف بكم أنتم أيها الشعب المسلم؟ كيف ترضون لأنفسكم أن تؤذوا المسلمين بوضع العراقيل في طرقاتهم؟ إنه قد يقول القائل منكم هذه مسألة هينة، هذه مسألة جزئية، كيف يخصص لها من هذا الوقت الفاضل مثل هذا الكلام؟ ولكني أقول المسألة نعم هي جزئية، لكنها ترمي إلى معنى عظيم، وهي عدم مبالاة الإنسان بغيره وأن يكون أنانيا محضا لا يهتم إلا بنفسه فقط. أيها الأخ المسلم، إن لك إخوانا من المؤمنين فاتق الله تعالى فيهم. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلة، اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلة، اللهم اجعل قلوبنا حية تدرك ما ينفعها فتفعله، وتدرك ما يضرها فتتجنبه. إن هذا المبدأ العظيم الذي قرره الشرع والذي نفى الإيمان عمن لم يتصف به، وهو أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، إنه لمبدأ عظيم يجب على الإنسان أن نطبقه في جميع معاملاته وفي جميع أخلاقه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، أو قال فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. أيها الإخوة، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم أيها الإخوة، عليكم أن تجتمعوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه، واعلموا أن هذا هو الذي أمرتم به، كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعلموا أن الله عز وجل أمركم أن تصلوا على نبيه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبة ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، وهيئ لولاة الأمور بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا الشيشان، اللهم انصر إخواننا الشيشان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارحم موتاهم، واجمع شمل أحيائهم يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة الروس، اللهم عليك بدولة الروس وشعبها يا رب العالمين، الذين يحادونك ويحادون رسولك ويعتدون على عبادك. اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعلها حروبا ضروسا في أسواقهم وبيوتهم يا رب العالمين. اللهم أفسد أمورهم، اللهم أبدلهم بالعز ذلا، وبالقوة ضعفا، وبالاجتماع تفرقا، وبالائتلاف عداوة وبغضاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل لنا بذلك حتى تقر بذلك أعيننا، إنك على اللهم عجل لهم بذلك حتى تقر بذلك أعيننا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يسرنا أن تستمعوا الآن إلى خطبة أخرى.